إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في صفة الصلاة والأحكام المتعلقة بها، وقد انتهينا من الاعتدال، وقلنا ان الاعتدال ركن من اركان الصلاة، والطمأنينة فيه ركن كذلك. نقول بعد ذلك: ثم يكبر ويهوي الى السجود ويسجد. يعني تعلق بهنا ثلاثة اشياء: اول شيء التكبير، وثاني شيء الهوي للسجود، ثالث شيء السجود نفسه. أما التكبير فقلنا الصحيح أنه يكبر ثم يهوي. قلنا في إيه؟ في قولين قبل كده قلناهم في حديث المسيء صلاته، قال ثم كبر ثم اسجد، فهذا يدل على أن التكبير ينتهي الأول ثم يسجد. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يسجد، يعني بداية الايه؟ السجود. فإما أن يقال إن حديث أبي هريرة محمول على حديث المسيء صلاته، يعني يكبر ثم يسجد، وإما أن يقال دول حالتين: الحالة الأولى أن يكبر ثم يسجد، الحالة الثانية يكبر حين السجود، يعني بداية السجود. ولكن ما يفعله كثير من الأئمة أنه يسجد ثم يكبر، هذا إيه؟ خطأ مخالف السنة. كثير من الأئمة تجده يترك المصلين واقفين، وتلاقيه هو يهوي ويمكن جبهته على الأرض ثم يقول الله أكبر، هذه مخالفة السنة. أو لا يكبر إلا لم يقترب من الأرض، هذه مخالفة للسنة. لكن الصحيح أنه يكبر ثم يسجد، أو يكبر حين، يعني من بداية الإيه؟ السجود. وطبعا هم يعني كل حجتهم في ذلك ان الناس لما تتحرك بإصبعوك، طبعا ينبغي ان يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، لم يحني احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يعني محدش من المصلين يتحرك حتى ينتهي الإمام من الحركة التي يتحركها. فإذا كانوا واقفين بعد الركوع يقول الإمام الله أكبر ويسجد، لا يتحرك أحد من الناس حتى يسجد الإمام تماما، ثم بعد ذلك يتحركون. هذه السنة التي ينبغي أن يعلمها الناس وأن يتعلموها وأن يحافظوا عليها، فلا يسلك الإمام ولا يساو الإمام. وسيأتي إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة حكم المساواة، حكم المسابقة، وحكم الإيه؟ المساواة للإمام. طيب، الآن عندما يكبر هل يرفع يديه مع هذا التكبير؟ طبعا تقدم في حديث عبد الله بن عمر أن التكبير في أربع مواطن فقط، وهو عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأصل. يبقى عند السجود مفيش تكبير، وقد جاء في بعض الأحاديث ولا يكبر إذا سجد، لكن هناك بعض الأحاديث أخرى تقول وكان يكبر أحياء وكان يرفع ولا يرفع يديه حين يسجد. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحيانا عند السجود، فيبدو أن هذا كان أمرا نادرا أو نادرا جدا، لأنه يعني لم يشتهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يرفع يديه إذا أراد السجود، وكان بعض الصحابة رأوا ذلك، فهذا يدل على ندرة هذا العمل وعدم اعتماده، ولم يذهب إليه أحد من فقهاء المذاهب الأربعة. والذي ذهب إليه إن التكبير في المواطن الأربعة فقط على خلاف، لأن عند الحنفية التكبير عند تكبيرة الإحرام فقط، والصحيح أنه عند الأربع مواطن نحن ذكرناها. كيف يهوي إلى السجود؟ دي المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الباب، الهوي إلى السجود، هل يضع يديه أولا أم يضع ركبتيه أولا؟ هناك خلاف بين العلماء، ومبناه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو نص الحديث، والحديث صحيح. فبعض العلماء يقول لا، هذا الحديث حدث فيه قلب من الراوي، ويقول ان الرواية الصحيحة وليضع ركبتيه قبل يديه، وان الراوي قلبت عليه الحديث، ولكن الراجح ان الحديث على صحته، وانه يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد كتب في ذلك رسالة الشيخ أبو إسحاق حويني، نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وبين فيه أن الرأي الصحيح في ذلك أن الإنسان إذا أراد السجود يبقى ينزل إيديه قبل ركبتين. و هناك بعض العلماء يقولوا ان البعير لما بينزل بنزل ايديه الاول، فيبقى هنا من هنا قالوا في قلب في الحديث، يعني الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير ايه اللي بيعمله الاول؟ بيحط ايديه الاول، يعني قائمين اللي قدام، يبقى عشان كده بيقولوا ان الحديث حدث في قلب، اتقلب على الراوي، بدل ما يقول ويضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه. فأجاب على ذلك العلماء ان الحديث ما فيهوش قلب، لان ركبة البعير في ايديه في اللي قدام، ركبة البعير قدام، يبقى هو لما بينزل بينزل بالركبة الاول، والرسول نهى ان احنا نبرك كما يبرك البعير، يبقى لا نضع الركبة اولا انما نضع اليدين اولا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هذا حديث يبين تفسير الحديث اللي فات، ابن عمر بينقل لنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، فكان هو رضي الله تعالى عنه يحط إيديه الأول ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل أو يفعل. المسألة الرابعة في هذا الباب وهو حكم السجود والطمأنينة فيه. السجود ركن من أركان الصلاة، لو أن الإنسان ترك السجدة فضلا عن يذكر السجود كله فصلاته باطلة، كان متعمدا، إذا تعمد ترك سجدة من أي ركعة من ركعات الصلاة فصلاته باطلة. وأما إن كان ساهيا فهذه سيأتي في حكم سجود السهو، كان ساهيا فالواجب عليه أن يرجع إلى السجود ويتم صلاته على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، ثم يسجد سجود السهو في آخر الصلاة. نقول والسجود ركن والطمأنينة فيه ركن. الطمأنينة في السجود ركن، بمعنى إيه هي الطمأنينة؟ سكون الأعضاء يعني يسقط حتى يستقر اعضاؤه، حتى تستقر اعضاؤه، يعني مش يحط دماغه ينقرها كما تنقر الغراب، حط دماغه في الارض يقوم كلا ما تحصلش طمأنينة، لكن لازم ينزل راسه في الارض ويسكن، هذه هي ايه طمأنينة. والسجود المشروع الثابت ان يسجد على سبعة اعظم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تخلف عضو من هذه الاعضاء او عظم من هذه العظام فسجوده غير صحيح. هذه الاعظم الجبهة، واشار الى انف، يبقى دي عظم نمرة واحد في الوجه، نمرة اثنين الكفين، نمرة ثلاثة اثنين وثلاثة سبعة الكفين، يبقى كده ثلاثة، اربعة وخمسة الركبتين، ستة وسبعة الاصابع القدمين، يبقى دي ايه السنة، او هذا هو الواجب في السجود. والسنة ان يكون بطون الاصابع، بطون اصابع القدمين على الارض، يعني بعض الناس يحط ظهر القدمين او اطراف القدمين، طبعا كده جاء بايه باقل السجود، لكن بعض الناس للاسف الشديد لا يضع قدميه على الارض خاصة في السجدة الثانية، هو بيسجد السجدة الاولى بيسجد صح لانه بيبقى واقف فبيسجد رجله تبقى على الارض، لما بيقوم يقعد بين السجدتين بيحط رجليه على بعض، لما بيسجد السجدة الثانية بيكسر يشيل رجله مع على رجله يفضل حياتهم فوق بعض، ها لانه مستعجل، فهذه تبطل السجدة، لا تصح هذه السجدة، لازم يحط الايه القدمين على الارض. والسنة ان يضع بطون الاصابع يعني صوابع القدمين على الارض ويضمهما ضم الرجلين، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه، يرص العقب يعني مؤخر القدم، يبقى القدم مضمون في القدم، اشرح رجليه وساجد يعني يضمهم الى بعض، ويضع اصابعه اصابع يديه على الارض كف ويوجهها الى القبلة، ولا يفرجها ولا يضمها، لكن تبقى ايه في صورة معتدلة، ولا يضع القوعين اللي في لغة العام القوع وفي اللغة العربية المرفقين، يعني ما يحطش المرفق على الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبسط الرجل يديه في السجود كانبساط الكلب، حط يديه كلها على الارض كده، هذا فيه نهي، لكن يرفع القوع ويجافي بين جنبيه، طبعا هذا يتمكن منها الامام ويتمكن منها المنفرد، المأموم ربما يعذر في هذا لان طبعا ما يقدرش يجافي بينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين جنبيه حتى يرى بياض ابطيه، حتى يرى بياض ابطيه عليه الصلاه والسلام، وايضا يجافي بطنه عن فخذيه، ما يبقاش ساجد وحيط لازق بطنه في الفخذين، ولكن يرفع بطنه عن الفخذين، يبقى ده ايه السجود الكامل، هذا هو السجود الكامل الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والعلماء يقولون لا يصح السجود الا اذا كانت اسافله اعلى من اعاليه، يبقى لازم يكون راسه أوطى من مقعدته، ولكن لو سجد منبطحا واحد راح نايم على الارض وحط ايديه وركبتيه ورجليه قال لك انا سقطت على سبعه اعظم، هذا لا يصح، لابد ان تكون اسافله اعلى من اعاليه، او جاء الى ارض مرتفعه زي مثلا على جبل كده وراح سجد وحط راسه كده وقال لك انا لسه جت، هذا لا يصح هذا السجود، حتى يصلى يعني منكسا بان تكون راسه اسفل من اعلى، هذا هو السجود. والسجود طبعا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويستحب فيه الدعاء، فاما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، يعني حري ان يستجاب لكم الدعاء في السجود. طيب نقرا هذا الكلام اذا كان في حاجه فاتتنا نتذكرها ان شاء الله تعالى. التكبير تقدم الكلام عليه، والصحيح انه يكبر ثم يهوي للسجود لحديث المسيء صلاته ثم يكبر ثم يسجد. وأما رفع اليدين فقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه ثابت أحيانا في هذا الركن، وكان يفعله 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا لم يكن مشهورا مثل الرفع في المواضع السابقة، بل كان يفعل ذلك أحيانا. طريقة الهوي للسجود: الراجح أن يضع يديه قبل ركبتيه لما ثبت الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حكم السجود والطمأنينة فيه: فهو ركن من أركان الصلاة، ودليله ما تقدم من حديث المسيء صلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود يكون على 7 أعظم. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آرام، يعني أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وفي هذه الأحاديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. ووقع الخلاف في السجود على الجبهة والأنف، هل يجب عليهما كليهما أم يكفي السجود على أحدهما؟ والراجح أنه لا يجزئه حتى يسجد عليهما. يعني هل بالنسبة للوجه يكفي أن يرفع الجبهة ويمكن يرفع مناخيره، أو يضع مناخيره ويمكن يرفع جبهته؟ في خلاف، والراجح لازم الاثنين يبقوا على الأرض. ليه؟ الحديث قال الألباني رحمه الله: وهذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. يبقى لازم الأنف والجبين يكون على الأرض. وهو حديث صحيح عن شيخ البخاري كما قال الحاكم والذهبي. وهيئة السجود أن يمكن هذه الأعضاء ويضم أصابع يديه ويوجههما إلى القبلة، ويجعل كفيه على الأرض حذو من كبيه، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويرفع يديه عن الأرض أي لا يفترشهما ويباعدهما عن جنبيه. فعن عبد الله بن محينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأصابع رجليه القبلة. وفي بعض الروايات كان يعتمد على كفيه ويضم أصابعهما يوجههما قبل القبلة. وفي حديث وائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. وفي رواية عند البخاري وابن خزيمة: ورص عقبيه أي يضمهما. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. طيب، ملاحظات: إذا أخل في السجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته، يبقى لازم 7 أعضاء يكونوا إيه؟ على الأرض. وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وصلاته صحيح. يعني واحد مريض يقدرش يرد على كل هذه الأعضاء، يبقى إيه؟ صلاته صحيحة لعجزه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. دي مسألة أخرى بقى: هل يجب مباشرة المصلي الأعضاء على الأرض؟ يعني لازم الأعضاء تكون مباشرة للأرض؟ يعني لو كان مثلا لابس جوانتي أو العمامة جات على الجبهة، هل السجود يكون صحيح أم لا؟ فبعض العلماء خصوصا في مسألة الجبهة قال لازم تباشر الجبهة الأرض، ولازم يحصر الجبهة عن العمامة عن جبهته حتى تمثل. ليه؟ قال لي ان كده لو ما سجدش على الارض يبقى سجد على العمامه تحت، ما سجدش على الارض. والراجح انه لا يشترط، بدليل ان الركبتين ما بيبقوش مكشوفين وهم جوه الهدوم، بل لا يجوز ان يكشفهما لان هيكون فيها اداء الى كشف العوره. ولو لابس خفين يبقى الاصابع كمان مش واخدين، ولو لابس قفازين لو انتاب حدش يتكلم في المسألة دي بعد الصلاة صحيح، بقية الرأس أو بقية الجبهة. فكيف يقال إنها لا تصح الصلاة إلا بحصرها؟ هذه واحدة. ثانية: انه العمامة اللي على رأسه عندما يسجد لا يقال سجد على العمامة، انما سجد على الارض، بدليل انه لو جلس على فرس ووضع على الفرس السرج لا يحط على الفرس عشان الراكب يركب عليه، هل يقال هذا الرجل ركب السرج ولا ركب الفرس؟ يقال ركب الفرس. يبقى هي من حيث العرف واللغة انه لا ينسب الى هذا الذي جلس عليه انه جلس عليه، انما يجلس جلس على الفرس. وكذلك اذا سجد هو سجد على الارض. استحب ابن قدامة رحمه الله تعالى خشية من الخلاف، لانه ممكن يحصل مشكلة في المذهب بسبب المضارع، استحب ابن قدامة من باب الاستحباب فقط انه يكشف عن جماتي، وليس ذلك على الوجوب خلافا للشافعية. قل لا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء الأرض، فإذا سجد على قور العمامة أو قمه أو ذيله فالصلاة صحيحة على الراجح، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. واشترط الشافعي أن يضع الجبهة على الأرض فأن يحصر العمامة عن جبهته، وهذا الخلاف من حيث الوجوب، إذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف. يعني ابن قدامة حب يعني يمنع النزاع الذي بين الناس، فقال هذا باب الاستحباب حتى يخرج من الخلاف، لأنه لا شك أنه لو فعل ذلك ما حد شيء هينكر عليه، لكن إذا وضع الإمام فيجب من ينكر عليه ويأخذ بالعزيمة. الأصح الملحوظة الثالثة أن هويه للسجود يقوم بوضع اليدين ثم ركبتين ثم الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرق ما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتين. تقدمت هذه المسألة. اللي بعدها التنكيس للسجود شرط صحته، ومعناه أن تكون أسافله أرفع من أعاليه، فإن كان العكس لم يصح، وذلك بأن يسجد على مكان مرتفع من الأرض، وإن استوي ففيه خلاف. قلنا مكان مرتفع يعني إيه؟ يعني يجي مثلا على جبل أو تبة قدامه ويحط رأسه كده، يبقى هنا رأسه أعلى من أسفله، لا هو لازم يكون منكس. طب لو استوي بقت الرأس في مستوى الإيه؟ السجد وبقت في مستوى أسفله، قال فيه خلاف، والأرجح أنها لا تصح. فإن كان عذر لا يستطيع السجود إلا كذلك فالأصح أنه يصلي بالخفض. يعني واحد ما أنا ما أعمل إيه، ما فيش قدام إلا كده، نقول له بقى إيه طق بالإماء. ولأن وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل سجد على يعني جاب وسادة وسجد عليها فألقى بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يسجد عليها، إنما أمره أن يومئ أو يخفض بحيث يكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع، أي بالإنحناء. وكذا لا يصح سجود المنبطح على الأرض ولو كانت هذه الأعضاء عليه. الملحوظة اللي بعديها يحرم قراءة القرآن في السجود كما تقدم في الركوع، لأنه ورد في الحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، قال ونهاني أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فقراءة القرآن رغم أنها من أعظم العبادات ومن أعظم القرب إلى الله عز وجل ومن أعظم الذكر، لكن لا يجوز الإنسان في سجوده أن يقرأ القرآن. ما يفعله بعض الأئمة من أنه يمكن جبهته للسجود أولا ثم يكبر وحجته في ذلك حتى لا يسبق المأموم تصرف خطأ. قلنا هذا كلام في أول الموضوع، أن بعض الأئمة بعدما يسجد خالص إلى الله أكبر أو لما يقرب من الأرض إلى الله أكبر، وهذا ايه تصرف خطا، والصحيح انه يكبر وهو واقف او يكبر بدايه الايه الحركه. بعد ذلك اذكار الركوع والسجود، وهذه الاذكار يعني لما جيت في باب الركوع احنا قلنا ايه نذكرها في باب السجود، فهي شامله للركوع والسجود لانها جاءت في احاديث واحده، فنقراها ان شاء الله تعالى باب الذكرى، ان كان طبعا الانسان يحفظها او يحفظ بعضها، والافضل ان يحفظها كلها أو أكثرها، وأن ينوع في الدعاء. يعني مش حفظ الدعاء كلما يسجد يقوم قايله جائز، لكن الأفضل إيه أن ينوع، يقول ده مرة وده مرة. ليه؟ أولا يخسر دعاء، لأن كل دعاء فيه فضائل. ثانيا أن يشعر بالخشوع في القلب، الإنسان يكون حافظ حاجة معينة، عامل زي إيه بقى يعني حاجة زي المكان المكنة كده، لكن لما يقعد يجيب دي مرة دي مرة يبقى إيه في حضور للقلب. ثالثا إحياء للسنة، يقول هذا دعاء مرة هذا دعاء مرة، يبقى هذا يعينه على القرآن السنة كلها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح المنزه من كل سوء، والقدوس الطاهر أو المبارك. سبوح قدوس أي يا سبوح أن الله عز وجل يا منزه يا مقدس يا طاهر من كل عيب وسوء، رب الملائكة والروح. فهذا ثناء على الله، هذا دعاء دعاء إيه؟ دعاء ثناء، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء الثناء يعني تمجيد لله عز وجل وتعظيم له والثناء عليه، ودعاء طلب الحاجة. وتسليم الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الاثنين، تشمل دعاء الثناء ودعاء الطلب، وهذا من أفضل الأدعية. يعني قبل أن تطلب تخلق طلب من الله عز وجل في دعائك، فلا تطلب مباشرة، ولكن تثني عليه أولا بما هو أهله ثم تطلب حاجتك. وعنها رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يقتبس من آيات الله عز وجل. منين هذا الاقتباس؟ من سورة الايه؟ النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال يقول: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. يبقى ايه؟ أخذ الدعاء ثبته من القرآن. وعن السعدي عن أبيه أو عن عمه رضي الله عنه قال: رمضت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا. طبعا هذا كله بعد إيه؟ سبحان ربي الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل سبح بسم ربك العظيم قال: جعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال: جعلوها في سجودكم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. وفي بعض الروايات زيادة أنه يقول ذلك أي التسبيح ثلاثا، سبحان ربي العظيم ثلاثا، سبحان ربي الأعلى ثلاثا. هذا في خلاف، يعني هل إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ؟ في خلاف أهل العلم هل يقول هذا في كل صلاة. فبعض العلماء قال الحديث ورد في صلاة النافلة قيام الليل، فيحمل هذا على النافلة. وبعض العلماء قال ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وهذا ما أيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن الصحابة فهمت ذلك لما ذكروا صلاته في السفر صلى الله عليه وسلم. قالوا كان يصلي على الراحلة، غير أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى على الأرض. ليه؟ لما قالوا فصلى في النافلة على الراحلة، لأن القاعدة مفهوم إن لما يصلي الصلاة على الراحلة يبقى كله يبقى زي بعض، فجاء في هذه وخصصوها. ففهم من ذلك أنهم إذا دخلوا شيئا في الصلاة فالأصل فيه التعميم، واذا كان هناك تخصيص يبقى لابد ان ينبه عليه، وهنا لم ينبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بآية رحمة سأل، واذا مر بآية عذاب تعوذ، فقال يبقى الحكم ايه؟ يبقى الحكم عام، والله اعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لم يلق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له، واني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمئنن ان يستجاب لكم، يعني اغسلوا الدعاء. وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، انت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وكان يقول اذا سجد اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهه الذي خلقه فصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن خالقه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، واوله واخره، وعلانيته وسره. ومعنى دقه اي دقيقه، والمراد به صغيره، وجله الجل اي العظيم الجليل العظيم، وغير ذلك من الاحاديث الوارده في ايه اذكار الركوع والسجود. نقول ثم يكبر ويجلس، يبقى بعد السجود القيام من السجود، وهي الجلسة التي بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة، وقد جاء ذلك في حديث الصلاة وحديث وائل بن حجر وغيرهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا أو جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وصفة القعود كيف يجلس بين السجدتين؟ الصحيح أن صفة القعود بين الجلستين هي الافتراش، والأصل هذه الجلسة الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن من سنة الصلاة أن يفترش الرجل رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه بيدي الأصل في الجلسة. إذا أي جلسة في الصلاة افتراش إلا إذا كان هناك نص على خلاف هذه الجلسة. وما معنى الافتراش؟ انه يضع قدمه اليسرى على الارض ويقعد عليه، يبقى يقعد على رجليه الشمال وينصب رجليه اليمنى، هذه هي جلسة الافتراش. وهذه الجلسة تكون بين السجدتين، وتكون في التشهد الاوسط، وتكون في التشهد الذي في الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد، زي ايه؟ صبح، زي صلاة النوافل، صلى ركعتين بس، يبقى تجلس الجلسة بتاعتها ايه؟ جلسة افتراش. الجلسة بين السجدتين افتراش. إذا كانت الصلاة فيها تشهدين يبقى التشهد الأوسط افتراش. وفي هذه الحالة يكون التشهد الأخير التورك. للسنة. ومعنى التورك أن يجلس على مقعدته ويخرج قدميه من الجهة اليمنى كليهما، يعني يخرج الرجلين الاثنين من جهة واحدة وهي جهة اليمنى، هذا هي التورك. إمتى يكون التورك إذن؟ في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية، في التشهد الذي يعقبه السلام، التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. وجاء بالنسبة للتشهد، بالنسبة للجلوس الأوسط بين السجدتين، النهي عن الإقعاء، قال ولا يقع إقعاء الكلب. وقد ثبت الإقعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال العلماء الإقعاء المنهي عنه غير الإقعاء الجائز، ابن عباس يقول هذه السنة. فالإقعاء المنهي عنه أن يجلس على إليتيه، يعني يجلس على الأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، يبقى كده ورفع رجليه وحيط رجليه على الأرض. هذا الإقعاء منهي عنه، لا يجوز في الصلاة. وأما الإقعاء الجائز فهو أن ينصب رجليه الاثنين ويجلس على عقبيه، يعني يقعد عليهم هم الاثنين. هذا يكون في التشهد، في الجلوس الذي بين السجدتين فقط. إذا الجلوس اللي بين السجدتين ليه حالتين، طريقة الجلوس: الأولى أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، والثانية أن ينصب رجليه كليهما ويقعد عليهما. طيب برضه نقرأ هذا الكلام إذا فاتنا شيء. تقول: تقدم بيان ذلك في حديثي أبي حميد وابن حجر، وكذلك في حديث المصلي صلاة، وفي رواية ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وفي رواية لمسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الجلوس، فهذا الجلوس ركن يا جماعة، والطمأنينة فيه ركن. ومما يدل على مشروعيته أيضا ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكس حتى يقول القائل قد نسي. ومعنى لا آل أي لا أقصر. أنس بن مالك قال لهم: أنا أصلي بكم صلاة زي خلال النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقصر فيها. ففي حاجة كان يفعلها كان ينكر على الناس إن هم طرقوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا سألوه: هل يعني تنكر علينا شيئا؟ قال: لا، لكن هذه الصلاة التي ضيعها الناس. فكان أنس بن مالك ما يقول سمع الله لمن حمد، دائما الركن عند الناس ركن كبير جدا، لكن كان أنس بن مالك يقف طويلا، حتى ان اللواء فرائه يتوهم ان نس ان بقى بس الناس لسه بيقرا الفاتحه ولا حاجه. ولما يقوم من السجود الاوسط ويجلس من السجده الاولى ويجلس بين السجدتين يجلس طويلا حتى يتوهم من خلفه انه ايه قد ناس يرى التشهد ولا حاجه، لكن هذه السنه ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، وقد مر علينا احاديث او ستاتي احاديث في هذا الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني الحاجات دي كلها قريبه من بعض، رجل طويل قوي دول طويل قوي، لكن صلاه معتدل افكان كلها تاخذ ايه حقها قريبا من السواء. فكان انس يفعل ذلك حتى يقول القائل ايه قد نسي، وقد نسب ان هذا هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام. واما صفه القعود ان يجلس مفترشا قدمه اليسرى جالسا عليها وينصب اليمنى موجها اصابعها الى القبله، وقد تقدم دليل ذلك. وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، رجلك اليسرى. جواز الإقعاء في هذه الجلسة برضه ذكرناها، قلنا عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إلا لما راه جفاء بالرجل، يعني احنا شايفين كده مش كويس ان الواحد يقعد على ايه عقبيه. قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الإقعاء كما قال البياقي هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع اليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض، يعني ايه ركبتين على الأرض وأصابع رجلين على الأرض والرجلين من وراء واقفين، ويجلس عليهما يعني على عقبيه. تنبيهات: ثبت في بعض الاثار عن جماعه من الصحابه كراهيه الاقعاء، يعني في بعض الصحابه نهى عن الاقعاء، زي ابن عباس يقول هي السنه، ودول يقولون ان هذه عقبه الشيطان او عقبه الشيطان. وقال له النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي. وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان قال أبو عبيدة وغيره هو الإقعاء المنهي عنه. إذا في إقعاء منهي عنه وإقعاء جائز. الإقعاء الجائز ده اللي إيه؟ ثبته ابن عباس وقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. طب إيه الإقعاء المنهي عنه؟ قال ابن الصلاح: وهذا الإقعاء محمول على أن يضع إليتيه على الأرض، يبقى هو جالس على الأرض، وينصب ساقيه يعني رفع رجليه هذا الأرض ورفع رجليه، ويضع يديه على الأرض. وهذا الإقعاء غير ما صح لابن عباس وابن عمر أنه سنة. ملحوظة اللي بعدها: لم يأتي في الأحاديث نص صريح في وضع اليدين في هذه الجلسة. يعني احنا دايما بنتكلم مثلا في الوقوف حط يديه على صدره، في الركوع حط يديه على ركبتين، لما اتكلمنا عن ما يرفع من الركوع اين يضع يده، ان في خلاف والراجح انه يضع يده على صدره ايضا، ولما يجلس لما يسجد ولا ايه يبقى يديه على الارض في حذو من كبيه او حذو اذنيه. وهيجي ان شاء الله تعالى ما نتكلم عن التشهد الاوسط ان كف الشمال ايده الشمال اما على ركبته الشمال او على فخذه، واليمنى تبقى على فخذه ومشيرا باصبعه، ونشوف كيف يشير من ثلاث حالات. يبقى كل حاله في الصلاه وضع الايدين، الاحاديث نقلت اين تضع اليدين. في الجلوس بين السجدتين لم تأتي الأحاديث صريحة في بيان أين تضع اليدين. والذي رآه الفقهاء أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين، لكن ورد في صفة الجلوس في الصلاة وصين لوضع اليدين ذكرتا عموما في الصلاة، فحملهما البعض او فحملها البعض على الجلوس بين السجدتين. احنا قلنا هيجي وضعين، ان يحطه على الفخذين او على الركبتين، فجاءت احاديث عامه. فبعض العلماء قال هذه الاحاديث ايضا تكون بنفس الكلام في الجلوس بين السجدتين، وراوا ان الانسان يشير باصبعه بين السجدتين، وهذا فهم من كلام ابن القيم، وانتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه بين السجدتين يشير باصبعه. وقد رد عليه الشيخ بكر ابو زيد وبين ان الصحيح ما عليه جمهور اهل العلم ان بين السجدتين تكون اليدين ايه مبسوطتان على الفخذين، ولا يكون فيها الاشاره، ولكن الاشاره هذه فقط عند الدعاء، يعني عند التشهد، سواء كان التشهد الاوسط او التشهد الايه الاخير. والراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ان اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين في هذا الموطن، واما الصفه المذكوره فهي في الجلوس للتشهد كما ورد في روايات اخرى. الاحاديث الوارده الاذكار الوارده في هذا الجلوس هم حديثين. الحديث الاولاني انه كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها، يعني يكرر هذا الايه الدعاء. والروايه الثانيه والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، في بعض الروايات وعافني. طيب نقول: ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية. ويبقى حكمها إيه بقى السجدة الثانية دي؟ زي السجدة الأولى بالضبط، ركن، والطمأنينة فيها ركن. كيف يسجدها؟ نفس الكلام اللي قلناه، على سبعة أعراض، لازم السبعة أعراض تكون على الأرض، حط دي على الأرض في حزم منكبيه، ويجافي ولا يضع لا ينبسط انبساط الكلب، وليجافي بين يديه، ويجافي بين بطنه وفخذه، أصابع القدمين تبقى على الأرض في اتجاه القبلة، والقدمين مضمومين العاقبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرص عاقبيه. هذا هو السجود الايه السجود الكامل اللي هو صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مش محتاج الكلام لإيه لتكرار، هذا الكلام هو نفس الكلام الإيه السابق، لكن نقول: ثم يرفع رأسه مكبرا، هيقوم بقى للركعة الثانية كده انتهت الركعة الأولى هيقوم للركعة الثانية يرفع رأسه مكبرا يعني يقول الله أكبر وبعدين ويجلس جلسة خفيفة بنسميها جلسة الاستراحة يعني ما يقومش بالسجود كده على طول ولكن يجلس ثم يقوم للثانية وهذه الجلسة ثابتة في حديث مالك بن الحويرث حديث مالك بن الحويرث هو المشهور كلنا حافظينه اللي هو بيقول في ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما ايه رأيتموني أصلي مش كلكم حافظين الحديث دوت قال في النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ده مالك بن الحويرث هو اللي رانا الحديث ده ومالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بيحكي لنا ان هو جه هو بعض الشباب عند النبي عليه الصلاة والسلام يتعلموا منه فجلسوا عنده فترة من الزمن يقول وكان بنا رفيقا شفيقا عليه الصلاة والسلام او رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا الى اهلينا فامرهم ان قال ارجعوا مثلا حس كده انه ايه العملية طالت وكل واحد بقى مشتاق يرجع لاهله قال لهم ايه ارجعوا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم طب هنا لأمكم اكبركم ما قالش اقرأكم لكتاب الله ثم اعلاكم بالسنة ثم اقدمكم هجرة زي ما هو معروف جاب السنة عطليه لان الظاهر ان دول كلهم سواء جم في وقت واحد وتعلموا في وقت واحد والعلم بتاعهم تقريبا ايه قد بعض يعني تقريبا الحفظ بتاعهم قد بعض والسنة عندهم قد بعض والهجرة بتاعتهم واحدة يبقى فيش للسن فقال الامامة اكبركم هو اللي يؤم الناس وعلموا من وراءكم وصلوا كما رأيتموني اصلي فمالك ابن الحويرث بيوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يجيش واحد يقول لك دادية ان يكون الواحد مريض لان ثبت ان عائشة رضي الله تعالى عنها انه لما بدن النبي عليه الصلاة والسلام او بعض العلماء يقول ان هذا فعله لما بدن يعني لما جسمه تقل لما كبر في السن انه بقى يجي جلسة الاستراحة فنقول ان مالك ابن الحويرث بيروي لنا الحديث النبي عليه السلام بيقول لهم صلوا كما رأيتم يصلي وبيبين لنا في روايته انهم اذا قام الى الثانية او اذا قام في وتر من صلاة في وتر من صلاة يعني من الاولى للثانية او من الثالثة للرابعة الوتر يعني الاولى او الثالثة اذا قام من وتر من صلاته جلس اللي بنسميها جلسة الاستراحة والراجح ان هذه الجلسة ايه سنة وجاءت بعض روايات المسيء صلاته الأمر بها لكن بعض العلماء يقولون أن هي شاذة لأنها لو ثبتت في حديث المسيء صلاته لكانت واجبة لأن احنا قلنا قبل كده أن حديث المسيء صلاته العلماء اعتمدوا هذا الحديث في بيان الأركان والواجبات في الصلاة لأن المسيء صلاته عارفين أن الرجل اللي دخل المسجد خبط كده صلاة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي راح صلى تاني ها وريح النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات الله الله يا رسول الله لو أحسن غير هذا تعلم دي فالعلماء بيقولوا إن المحتاج التعليم دوت الرسول صلى الله عليه وسلم هيعلمه إيه أهم ما تصح به الصلاة الأركان والواجبات فقال له بقى لا تصح صلاة عبد حتى يعني يحسن الوضوء ويستر العورة ويستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وبعد الرواية ثم اقرأ بأم الكتاب ثم ارفع حتى تطمئن رفيعا ثم ارفع حتى تطمئن إلى آخر ما ذكر إلى الحديث ذكر الأركان والواجبات ما أوش بقى يعني لازم تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إلى آخر يعني ذكر له الواجبات والأركان ولم يذكر فيه السنن والهيئات دي بقى جات من أحاديث أخرى ففيه رواية من الروايات ذكر فيها ليه جلسة الاستراحة عشان كده نقول لو ثبتت هذه لكانت واجبا، لكن الراجح انها سنه. ويبقى من يقول انها بدعه هذا خطا، او يقول ان مش مهم تفعلها، النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلها من اجل الصلاه انما من اجل الكبر، هذا برضك ايه خطا، وليس هناك ما يثبت هذا الكلام. لكن المشكله هنا دلوقتي لو ان الامام كان من مذهبه انها ليست سنه، هل يجوز للماموم ان يتركها؟ يرجح الشيخ ابن عثيمين تركها، قال لان هناك من الاركان ما تترك من اجل المتابعه، فهذه من باب اولى، دليل من الاركان او الواجبات. الماموم لو ترك التشهد الاوسط ناسيا ايه تعمل انت؟ ايه تتابعه، تتابع الماموم، تتابع الامام، عفوا الامام لو ترك التشهد الاوسط ناسيا يبقى الماموم يتابع الامام. الامام لو صلى قاعدا في خلاف بين العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذات يوم النبي عليه السلام وقع من على الفرض فجحش، جحش يعني اتقشط جبينه او سلخ او كده او حاجه، يعني حصل الم عنده وفقت قدمه، يعني رجلان مفكوكه عايز اربط ضغط، فلم يصل النبي عليه السلام في هذه الحاله يصلي ايه واقفا، فقام يصلي، جلس يصلي على النبي عليه السلام، صلى قائلا ووقف الصحابه خلفه قياما فاشار اليهم عذر، ولما انتهى من الصلاه قال ان كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، انما جعل الامام يؤتم به، اذا كبر فكبروا، واذا قرا فانصتوا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. قال يبقى الماموم له قدره على القيام ومع ذلك يصلي قاعدا من اجل ان الامام صلى قاعدا، يبقى من باب اولى لو ترك الامام جلسه الاستراحه يبقى يجوز للماموم انه ايه، اذا علم بان الامام يترك جلسه الاستراحه يجوز له ان يترك جلسه الاستراحه اتباعا للماموم. فبنقرا هذا الباب وان شاء الله لعله يكون ده يعني اخر وقفه. نقول وهذه الجلسه تسمى جلسه الاستراحه، وقد ثبت مشروعيه هذه الجلسه في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ومعنى وتر من صلاته اي بعد الركعه الاولى او الثالثه. وثبت ذلك ايضا في بعض رواه حديث ابي حميد ثم قال الله اكبر ثم سنى رجله وقعد واعتدل حتى واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. وقد اختلف العلماء في مشروعية هذه الجلسة، وأرجح هذه الأقوال مشروعيتها، وهو أرجح الأقوال لما تقدم من الأحاديث. وقد ورد أيضا في إحدى روايات المسيء صلاة البخاري في كتاب السلام، نقول بأرجح هذه الأقوال أنها سنة صلحها عنده. وقد أشار البخاري إلى خلاف الواقع في هذه الرواية، قلنا في بعض الروايات اللي مسيء صلاته الأمر بها، وقد أشار البخاري إلى الخلاف الواقع في هذه الرواية، فمنهم من يرويها حتى تطمئن جالسا، ومنهم من يرويها حتى تستوي قائما. فإن كانت هذه الجلسة محفوظة كانت جلسة الاستراحة واجبة، وإن كانت غير محفوظة فيكفي في مشروعيتها ما تقدم من حديث مالك بن فيرس وأبي حميد. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أو سن، لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يعرفون ما كانوا يفرقون بين ما يفعله تعبدا وما يفعله لحاجة، وهذا باطل بداهة. ملاحظة، الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود ثم ينهض من غير تكبير، يعني هل يقول الله أكبر ويقعد؟ ما يقول الله أكبر يقعد؟ لا، هي تكبيرة واحدة، يقولها إمتى وهو قايم من السجود الله أكبر ويجلس ثم يقوم من غير إيه؟ من غير تكبير. اثنين، إذا سجد المصلي للتلاوة فلا يشرع في حقه جلسة استراحة، يعني واحد وقف يصلي ومرت عليه آية إيه؟ آية سجدة وسجد، لما يجي يقوم السجود فيها جلسة استراحة؟ لا، يقوم على طول للإيه؟ يكمل القراءة بتاعته. إذا صلى مأموما فهل يسن له الجلوس إذا لم يجلس الإمام أم متابعة الإمام أفضل؟ للي قلناه، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، بل يترك الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصل قعودا. كيف يقوم للركعة الثانية بعدما يجلس جلسة الاستراحة؟ يقوم معتمدا على يديه، يعني بعد ما يجلس الاستراحة يتكي على يديه ويقوم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كالعاجز أو كالعاجن، يعني يحط يديه على الأرض ويقوم. بعض العلماء يقول هي كالعاجز، لكن الرواية الصحيحة كالعاجن، يعني أيديه وحطوه على الإيه؟ على الأرض ويقوم عليه. هو طبعا لا تطل الصلاة، لكن هو السنة أن يضعها كالعاجم، يعني حط إليه عليه على الأرض ويقوم. نعم، العاجم بيضم إليه كده ويضم إليه، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى تماما. نقف عندها إن شاء الله تعالى، لأن فيها بعض الخلافات نتكلم عليها في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، في سؤالين هم. ده مشطوب يبدو. إذا كان الإمام يسجد سريعا مخافة أن يسبقه أحد، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس، ترأس المهم بس يكبر قبل السجود. كيف يعتر الرجل إذا خرج كيف يعطي الرجل إذا خرج إلى رحلة مثلا ستة أيام، إذا وإذا كانت رحلة غير علمية؟ مش فاهم يعني ماذا. فين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ كيف يصلي؟ طيب يقول صوت المسافر عموما، شايفه يعطس. كيف يصلي الرجل إذا خرج إلى رحلة ثلاثة أيام وإذا كانت رحلة غير علمية؟ سواء أي سفر للإنسان فله أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاة، لكن الخلاف بين أهل العلم إذا كان هيقعد أكثر من ثلاثة أيام أو عشرين يوم. فالعلماء اختلفوا في تحديد المدة التي يجوز فيها. طبعا إذا صلى خلف الإمام المقيم يتم الصلاة خلفه، ولكن هم اختلفوا في تحديد المدة إذا كان مسافرين هيصلوا مع بعض أو لم يتيسر له الصلاة خلف الإمام، المدة التي يقصر فيها الصلاة. فبعض العلماء رأى ذلك على الإطلاق، أي مدة طالما أنه مسافر لم ينوي الإقامة في هذه البلد فله أن يقصر مهما طال به الزمن. وذهب الحنابلة والشافعية لأنه يتم الصلاة إذا كان يعلم أن جلوسه أو إقامته أربعة أيام فقط، يعني له أن يقصر الصلاة إذا كان يقعد ثلاثة أيام، أما إذا كان يقعد أربعة أيام فأكثر فيتم الصلاة. والعلماء لهم في ذلك خلافات أخرى في المدة التي يقصر فيها الصلاة، سواء كان بهذه الرحلة علمية أو غير علمية ما لاش دخل بهذا الموضوع، لكن هو الخلاف إذا كانت الخروج إلى معصية. العلماء تكلموا إذا خرج المعصية هل يأخذ برخص السفر أم لا، وأرجح الأقوال أنه يؤمر بالتوبة مع الأخذ برخص السفر. يعني ما المصائب دي فيها المعاصي فيها مش معاصي، يعني مختلف. يعني هل يجوز استخدام اشتراك المترو في غير استخدامه حيث أنه فعل الوصول إلى الجامعة مثلا برضك مش واضح. يعني هو دلوقتي بعض الناس معاه اشتراك مترو يديه لواحد صاحبه يركب بيه، هذا هو هذا لا يجوز. ليه؟ لا مش كده، اصل هو ما بيقولكش الاشتراك دور عشان تروح بالكلية، هو الاشتراك ده من محطة كذا لمحطة كذا تركب فيه في اي وقت بس. اما هم ما قيدوش انك انت ده اشتراك عشان لما تروح كلية تركب، ما تروحش كلية تركب، هم بيحددوا الاشتراك انك انت تركب من المكان الفلاني للمكان الفلاني فلا جائز. لكن ايه القضية؟ ان بعض الناس تستغل هذا، مثل هو اخوه راح مشوار ولا اخته راح مشوار مش عارف ايه، يوم نديله الاشتراك ويركب بيه، هذا لا يجوز. ما حكم اسباب السوء في الصلاة؟ لا يجوز اسباب السوء في الصلاة ولا في غيرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم الى انفاس الساقين، فان كان لابد فالى الكعبين، وما زال الكعبين فهو في النار. ما حكم المسيء، ما حكم إمامة المسيء في قراءته، وما حكم صلاة المأمومين؟ طبعا هو السؤال برضك يحتاج إلى توضيح. المسيء في صلاة، ما المقصود بمسيء صلاة؟ إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة يبقى لا ينبغي له أن يكون إمام، لا يقدم للإمامة. وبعض الناس تشدد على الأئمة في ذلك، يعني هو يقول لك يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني أي لحن عنده يجي يقول لك الإمام مش عارف يقرأ الفاتحة. في فرق بين انه يلحن لحن جلي يغير المعنى فهذا تبطل به الصلاة، او لا يصح ان يكون غير متعمدا، طبعا لا يصح ان يكون اماما. وفي لحن خفي لا يغير المعنى فهذا ايه لا يضر في الصلاة. ومن الحاجات اللي الانسان قد يكون عنده لكنة في لسانه، فمثلا ايه الصلاة ما يعرفش يطلع الصلاة، وتلاقيه طلع الصاد سين والطهته، دي لكنة في لسانه، ان هو ما تعلمش، محدش مسكه ايه علمه المخرج ده فين والمخرج ده فين، فطلع المخارج على حسب اللكنة اللي هو فيه. كيف لو ان انسان صلى بك وكان اعجميا دخل في الاسلام، وغير قلت له ولسه حافظ الفتح، وتقول له قول الحمد لله رب العالمين، يقول لك الحمد لله رب العالمين، ما هو مش عارف يجيب حفظ، فيمكن يقدر يجيب. فقال اللي عنده لكنة صلاته صحيحة، والفأساء والتمتام كذلك صلاته صحيحة. فأساء اللي هو قبل ما يتكلم تلاقي ايه طلع لك 20 فيه الاول وبعدين يتكلم او يتمتم، اذا كان هذه عجمة فيه او شيء في لسانه هذا لا يمكن الصلاة. واما الالسر فالراجح ان الالسغ ينقسم الى قسمين، لسغ لا يغير الحرف، وده يعني الغالب، مثل الريح عنده تقيلة ما يجي يقراها تحس انه قريبة من اللام، لكن ما تتنقش الى اللام، لا تنطق الى اللام، الريح معاه مثلا تقيلة، فهذا لا يضر. لكن اذا كان يغير الحرف بدل ما يقول غير المغضوب يقول غير المغضوب مثلا، الريح بقت غين، فدوت لا يقدم للإمام. لكن طبعا هو بالنسبة لصلاته، هو صلاته ايه اذا صلى نفسه فصلاته صحيح. قال الإمام أحمد أن الإمام لو أنه قال في تكبيرة الإحرام قال لم يجلس يصلي المؤمنين قائما، يعني هو بيتكلم على مسألة صلي قائدا فصلي قعودا، الحديث اللي احنا دخلنا دوت. طبعا هيجي هنبين هذا الحكم في الخلاف اللي فيه، لان عند الشافعية وغيره من اهل العلم يعني بيقولوا ان هذا الحديث منسوخ، وان الامام اذا صلى قائلا المأموم يصلي قوات عموما، سواء كان في اول القراءة او في اخر القراءة، لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لما خرج وصلى بالناس قائلا، وصلى ابو بكر واقفا، وصلى الناس وقوفا بصلاة ابي بكر، قال اذا صلاة الإمام قاعدا والمأموم قاعدا خلفه منسوخ. وأما الإمام أحمد فجمع بين الحديثين، قال إذا بدأ الصلاة، إذا بدأ الصلاة قاعدا لمرضه فالمأموم يصلي قاعدا، وإذا بدأ الصلاة واقفا ثم طرأ له عذر في صلاته اضطر أن يقبل الصلاة قاعدا ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أو على المأموم أن يصلي صلاته قائما. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف؟ فالمقصود بالحرف حروف، حروف جاي يعني ما هاش ألف لام ميم، لأن الحرف قد يطلق على الكلمة، قد يطلق على الجملة. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم مش هنقول بسم الله كل دي حرف أو جملة كلها حرف واحد، ولكن الباء حرف والسين حرف والميم حرف وهكذا الحروف اللي هي جاية. في حالة الزحام في المسجد هل يزول المصلين على ظهر بعضهم بعض؟ برضه حياتي في صلاة الجمعة بالنسبة إذا قصر الزحام فهو في حالش الأسئلة تانية. إذا قصر الزحام في يوم الجمعة فهناك أقوال، القول الأولاني إن هو يجوز أن يسجد على ظهر من خلفه لأن هذا ضرورة. وإحنا قلنا في طبعا الله لعله بيخلصوا هذا السؤال عشان مسألة التنكيس الصلاة، إحنا قلنا تنكيس الصلاة إلا دخل عذر، والعذر ده حاجة تانية، ممكن هذا العذر هو سبب الزحام. وبعض العلماء قال يومئ لأن هذا معذور عن السجود، فإذا لم يتمكن السجود يجوز له أن يومئ في سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب، وهذا وقت لم يستطع. فهي المقصود في الحديث استطاع المرض، لكن ده مرض استطاع حسية. والقول الثالث انه عند الزحام ما قدرش يسجد، ينتظر حتى يقوم اللي قدامه يسجد هو السجدتين بتوعه ويدرك الصلاة. وسأتي كل هذه الاحكام في ابوابها ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.